نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. قال العلامة ابن كثير رحمه الله: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. هنا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، لأن من صفات المنافقين إذا عاهد ليش غدر، وأعظم الغدر أن يكون الرجل كما قال ابن عمر أعطى عهدا وبايع إماما ثم نقض ذلك العهد. فمبايعتك للإمام، وإن لم تبايعه بنفسك فقد بايع عنك أهل الحل والعقد، فأنت في عنقك بيعة الإمام الذي تكون تحته، فلا يجوز والحالة هذه أن تخرج عليه ولا أن تتكلم فيه، هذا كله مناقض للبيعة وللعهد الذي أخذ عليك. وهذا بالنسبة للناس. وأما أعظم من ذلك أيضا، من ذلك كله، العهد الذي تعاهد الله عز وجل عليه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن لنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. فالله سبحانه وتعالى إذا عاهدته أن تقوم له بشيء، ولذلك يجب الوفاء بالنذور، ويجب الوفاء، وحق الله أوفى، ونذر الله أوفى، وعهد الله أوفى، وأعظم شيء بالوفاء به هو ما عاهدت الله عليه. هذا بالنسبة لله. وأما بالنسبة للمخلوقين فحق الإمام، وكذلك حق الرعية على الإمام أيضا، لا يجوز له أن يغدر برعيته وأن يغشهم. كذلك الله سبحانه وتعالى أخذ عليك عهدا وميثاقا غليظا مع في عقد الزوجية. وبالمناسبة لا يجوز أن يقال عقد قران، وإنما يقال عقد نكاح أو عقد زواج، لأن عقد قران هذه جاءت من النصارى، لأنه يقترن الرجل مع المرأة إلى الأبد، وإنما هذا عقد يمكن أن يفسق، يمكن أن ينقض بالطلاق ونحو ذلك. المهم المقصود من الكلام أن هذا ميثاق غليظ، الله سبحانه وتعالى أعطاك، أخذ عليك هذا الميثاق وهذا العهد المتين، فاتق الله عز وجل في هذه الزوجة، أدي إليها حقها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذه العهود والعقود والمواثيق التي تكون بين الناس في صفقة، في بيع، في شراء، يجب الوفاء به على أكمل وجه. وأولى الناس بهذا هم أهل السنة وأهل الدين، وأولى طلاب العلم أن ألا يكونوا كالعوام. سبحان الله، تجد الواحد هو يعني متدين وطالب علم، ولكن عند المعاملات مع الناس أو مع بعض إخوانه كأنه من عوام الناس الجهلة الذين لم يعرفوا كتابا ولا سنة، ولا يمتثل أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وإذا ذكر بهذا أول وحاول أن يخرج من هذا بأنواع من التأويلات، وهناك قول وهناك قول آخر ونحو ذلك من الأمور التي يريد أن يتملص ويتخلص من رفقة هذا العهد وهذا العقد الذي كتبه. فيجب الوفاء بالعقود، أوفوا بالعقود. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ولا تعارض بين هذا وبين قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، وبين قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير. لا تعارض بين هذا ولا بين الآية المذكورة هنا، وهي قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع. ولهذا قال مجاهد في قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني الحلف هنا، يعني ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، هذا موضوع غير المذكور في الآية. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، هذا مخصوص من هذه الآية، لأن الآية معناها ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني أن تحلف بالله على قطيعة رحم مثلا، فتقول: أنا حلفت ألا أكلم فلانا وألا أصل فلانا. لذلك قال: أن تبر وتتق وتصلح بين الناس. فلا تحلف أيمان ولو أكدت هذه الأيمان على أمر محرم أو على ترك واجب أو على قطيعة رحم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون مانعا لك من فعل الخير، والحلف به لا يكون في هذا. لذلك من حلف على يمين فرأى غير خير منها كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. نعم. قال رحمه الله: أي حلف الجاهلية، ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وكذا رواه مسلم. ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. يعني لا حلف في الإسلام، هذا الحديث فيه النهي عن التحزب والتمذهب. لا حلف في الإسلام، يتحالف الناس ويتعاقد الناس على التناصر بينهم فئة مع فئة، وإنما هذا حق التناصر والتناصح والنصرة ينبغي أن تكون لكل مسلم، لا تكون لفئة دون فئة. هذا من جماعتي أزوجه وأعطيه وأغدق عليه وأحبه وأواليه، وهذا ليس من فئتي ومن طائفتي أعاديه وأبغضه أو لا أسانده ولا أنصره، فهذا من فعل الجاهلية. لذلك قال لا حلف بالإسلام، هذه كانوا يفعلون هذا في الجاهلية. نعم. قال رحمه الله: وأما ما ورد في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فمعناه أنه آخى بينهم، فكانوا يتوارثون به حتى نسخ الله ذلك، والله أعلم. يعني حتى لو كان هو منسوخ. نعم. وروى الإمام أحمد عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله، ثم تشهد، ثم قال: أما بعد، فإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان. وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله، أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته. فلا يخلعن أحد منكم يزيد، ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر، فيكون صيلم بيني وبينه، يعني قطيعة بيني وبينه، بسبب أنه نقض عهد الإمام. نعم. الذي بايعه. فإن قال قائل: فعبد الله بن الزبير كيف يعني أنه خرج على هذا الإمام وهو يزيد؟ الجواب ماذا؟ أنه ما خرج. كيف ما خرج؟ بايعه الناس. ها؟ أول شيء أنه لم يبايع يزيد أصلا، ولما طلب منه امتنع. وثانيا أن الناس بايعوه كما بايعوا يزيد، بل وأكثر من ذلك، كما ذكر الحافظ ابن حجر في موضعين من الفتح، أن أهل الحجاز، أهل مكة والحجاز، دانوا لعبد الله بن الزبير وبايعوه بيعة رضا، وأهل العراق وأهل مصر وبعض أجزاء من الشام. فلذلك حتى إن عبد الملك أراد أن يبايعه كذلك، ولكن أغروه وجعلوه يخرج عليه، فهم الخارجون عليه. نعم. قال رحمه الله: المرفوع منه في الصحيحين. وإذا قالوا أيضا محمد بن عبد الوهاب خرج على الخلافة العثمانية، نقول هذا كذب، هذه لم تكن تحت الخلافة أصلا العثمانية، نجد لم تكن تحتهم أصلا ولم يبايعهم أصلا، وإنما كانت قبائل متفرقة، وما كانوا يبالون بهم بالا ولا يهتمون بهم. فكونه محمد بن عبد الوهاب بايع الإمام محمد بن سعود، فهذه بيعة بعيدة عن الخلافة العثمانية، وهم قاتلوهم بعد ذلك وحصل ما حصل. فالمراد والمقصود أنه لم يخرج على أحد. نعم. هذا من الكذب عليه. وقوله: إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. وقوله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، قال مجاهد وقتادة: هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده. أنكاثا يحتمل أن يكون اسم مصدر، نقضت غزلها أنكاثا أي أنقاضا، ويحتمل أن يكون بدلا عن خبر كان أي لا تكون أنكاثا، جمع نكث من ناكث، ولهذا قال بعده تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أي خديعة ومكرا. أعوذ بالله. وهذه الآية عظيمة في الثبات على الحق وعدم الرجوع عنه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، الرجوع بعد التقدم، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة بعدما غزلت غزلها وصنعت هذا الغزل من الصوف وجهزته، نقضته مرة أخرى فلم تصنع شيئا بل ذهب تعبها سدى. وأنت أيها المسلم يجب أن تثبت على الحق وأن لا ترجع عما أنت عليه وعما وفقك الله إليه، وتستعيذ بالله من الحور بعد الكور. أثبتوا ألا يا عباد الله فاثبتوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا الثبات حتى الممات. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. فهذه من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو بها، فأحرص على الثبات. يا ولي الإسلام وأهله ثبتني على الإسلام حتى ألقاك. ادعو الله كثيرا بالثبات، لأن أكثر الناس ينحرفون، أكثر الناس يرجعون عما كانوا عليه. فالثبات عزيز، والناس يعني عياذا بالله في هذا الطريق ينحرفون يمنة ويسرى ويتساقطون، منهم من ينحرف إلى الشهوات ومنهم من ينحرف إلى الشبهات، نسأل الله السلامة والعافية. فيعني كن على خوف من الانحراف عياذا بالله. لذلك أبو بكر رضي الله عنه كان يقرأ في كل ركعة من صلاة المغرب في الركعة الأخيرة يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فكن مع الكتاب مع السنة فهما أعظم أسباب، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، فهما من أعظم أسباب الهداية. وكذلك سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أهل الحديث، كن معهم واجلس معهم منهم فاقتبس، وكن يعني محدثا أو متطفلا على موائد المحدثين، كما قال الصديق حسن خان رحمه الله، كن قريبا من أهل الحديث دائما، وهم أهل الحق وهم الطائفة المنصورة، وهذا كلهم ما يعين. تقول الله وكونوا مع الصادقين، هؤلاء الصادقون الصالحون، كن معهم واجلس معهم واستفد منهم وانتفع بهم، هكذا يكون هذا من أسباب الثبات. نعم. قال رحمه الله أن تكون أمة هي أربع من أمة، أي يحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم، فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتم، فنهى الله عن ذلك لينبه بالأدنى على الأعلى. إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذه فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى. قال ابن عباس رضي الله عنهما الغدر ينصب لكل غادر لواء على قدر غدرته عند استه عند مقعدته ينصب راية، قال هذه غدرة فلان ابن فلان، يعرف الغادر ويعامل بخلاف مقصوده، هو أراد المكر والخديعة وألا يظهر، يظهره الله يوم القيامة ويكشفه على رؤوس الخلائق، هذا الغادر الخائن. وهؤلاء الخوارج هم أكثر الناس غدرا، لأنهم نقضوا العهود والبيعة للإمام، فهؤلاء غدرة خونة، يخونون أمتهم ويخونون عهدهم. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن تكون أمة هي أربع من أمة أي أكثر. وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز، فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز، فنهوا عن ذلك. وقوله: إنما يبلوكم الله به، قال سعيد بن جبير يعني بالكثرة. يعني انتبهوا، بعض الشباب السلفي يرى أنه ضعيف وغريب وبين فئة قليلة، ويخاف يعني هكذا يزين له الشيطان ويخوفه أن هؤلاء هذه الجماعة تجد فيها العز ويقومون معك وينصرونك وييسرون لك ويزوجونك ويعطونك من الأموال. جماعة الإخوان جماعة عريقة كثيرة كثيرة العدد، كن معهم. وش يأخذ من السلفيين؟ عالم فقراء وحالتهم، هل ممكن هم يأخذون منك لا يعطونك شيء؟ فيترك أهل الحق لأجل الدنيا ولأجل التكثر بهؤلاء والعزة عند هؤلاء، فيخذله الله ولا يجد، ولو وجد شيئا سريعا وأغروه به لكنه سيعود عليه بالخسران المبين، عياذا بالله، لأنه طلب الدنيا، لأنه طلب العزة عند أهل البدع والضلال. وكذلك الذي يذهب إلى دول الكفر ليعتز بهؤلاء، فمن تعز بعزاء الجاهلية فعرضوه بهني أبيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وعن يذهب يقول: أنا أروح أمريكا قوة وأكون حرية وكذا، لأكون يعني في تلك البلاد عزيزا قويا، يعتز بهؤلاء الكفار عياذا بالله. فهذا يقال له: عض بهني أبيك ولا تكني، يعني ممكن تقول له أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر ورأيت منه الاعتزاز بهذا الشأن. نعم، ليترك بلاد المسلمين يذهب إلى بلاد الكفر عياذا بالله. نعم. وقال ابن جرير: أي بأمره إياكم بالوفاء بالعهد، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فيجازي كل عامل بعمله من خير وشر. نعم، تفضل شيخ أسامة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال رحمه الله يقول تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أيها الناس أمة واحدة كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أي لوفق بينكم ولما جعل اختلافا ولا تباغض ولا شحناء. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. نعم، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين لأجل ما طرأ عليهم من الشرك، فكان بين آدم عليه السلام ونوح 10 قرون كلها على التوحيد كما قال ابن عباس، ثم بدأ الشرك في قوم نوح عليه السلام، فأرسل نوحا إلى قومه لينذرهم وليدعوهم إلى توحيد الباري سبحانه وتعالى. ثم تتالى وتتابع الناس بعد ذلك في فريقين، فريق للهدى وفريق للضلالة، هكذا أراد الله سبحانه وتعالى مشيئته. وهذا الذي يضله الله فيضل، في الآية هنا: ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالله يضل وهو يهدي، فلا يهدي فقط بل أيضا يضل، وهذا يرد على عقيدة القدرية مجوس هذه الأمة الذين كأنهم جعلوا للكون إلهين، إله كالمجوس، إله للنور وإله للظلمة، وإله الخير وإله الشر، فالله سبحانه وتعالى بيد كل شيء وهو خالق الخير والشر، خالق كل شيء. نعم. وهكذا قالها هنا: ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير. ثم حذر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان دخلا، أي خديعة ومكرا، لئلا تزل قدم بعد ثبوتها. مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى بسبب الأيمان الحانفة المشتملة على الصد عن سبيل الله. نعم، إنك الكلام هنا يقول هو مثل لمن كان على الاستقامة، ولم يقل على الالتزام، الناس يقولون فلان ملتزم، لا، السنة أو الحق أن تقول فلان مستقيم، فلان متدين، فلان تنسك، كان يقولون هذا قديما، تنسك فلان أو تدين فلان أو استقام، يقول حسن الإسلام، يقول حسن إسلامه، ونحو هذه الكلمات الشرعية التي تدل على معنى شرعي. وأما التزام كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين، الملتزم بإشارة المرور ملتزم، والملتزم بالدوام هو ملتزم، يعني كلمة لا تدل على معنى شرعي. وأصل هذه الكلمة من أين أخذت؟ من الإخوان المسلمين، هذا لقب عندهم، يعني درجة من الدرجات، يعني الملتزم بالجماعة، فهناك درجة من درجاتهم مثل الماسونية، عندهم درجات وتسميات لأتباعهم، ففي يعني الكبار لهم اسم والذين دونهم اسم آخر، وهكذا حتى يميزون فيعطون لقب ملتزم. انتشرت هذه في بين المتدينين فيقولون إيش الملتزمين، الملتزم الملتزم، هذا كلام فاضي، فينبغي التنبه لهذا، أن يقال حسن إسلامه أو تدين أو استقام. هنا قال مثل من كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله الاستقامة ويثبتنا الله عليها إلى الممات. نعم. قال رحمه الله: لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام. نعم، لابد من الحذر من أن يكون العبد ببعض أفعاله وإن لم يكن ببعض أقواله هو صاد عن الدين، صاد عن السنة، صاد عن السلفية، فليحذر هذا أن يصد عن دين الله عز وجل أو عن السلفية ببعض أفعاله المشينة، بعض تصرفاته، فإذا رأوا ذلك منه عامة الناس أو نحو ذلك تركوا السلفية أو تركوا الدخول في السلفية بسبب هذا الشخص، بسبب غلوه، بسبب أسلوبه المنفر، بسبب غلوه في بعض تصرفاته، فيكون لذلك كان علي بن أبي طالب يقول كما في البخاري: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله والرسول صلى الله عليه وسلم؟ يكون سبب في تكذيب الله ورسوله، يكون سبب في الصد عن دين الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيت على قواعد إبراهيم. لولا أن يتحدث الناس بهذا وأن يتكلموا ويقول هذا رسول الله، هذا ليس رسولا ولا شيء، هذا يلعب ويريد أن يهدم الكعبة، فيكون في هذا صد عن دين الله عز وجل. فهذه مسألة خطيرة جدا وليحذرها كل مسلم. نعم، يعني احرص على أن ترغب الناس بأفعالك وأقوالك، ليس بأقوالك فقط، في السلفية، ترغب الناس في السلفية. يعني إذا رأوك هكذا ورأوا هديك وسمتك بالأدب والأخلاق وبالأسلوب الحسن، ولو ركبت مع صاحب سيارة أجرة ودفعت له ريال أو ريالين زيادة يعني يبش وتبشي في وجهي لكي يحب هؤلاء المتدينين، أنت داعي إلى الله عز وجل بهذا الفعل. فينبغي أن تحذر الجيران، المعاملة الحسنة، كذا، هذا كله إذا رأوا منك تمر عليهم لا تسلم عليهم ودائما مكشف وجهك عبوس وكذا، هذا كله قد يصد الناس لو سمع أحد من هؤلاء بالدعوة، يعني صدهم ذلك عن قال مثل هذه الأشكال، أنا لا أريد أن أكون مثلهم. الشيطان لا يعني يحرص على أن يجعلك يعني تفعل بعض الأفعال صد عن دين الله دون أن تشعر. نعم. ولهذا قال: وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. الله المستعان. ثم قال تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، أي لا تعتاضوا عن الإيمان بالله عرض الحياة الدنيا وزينتها، فإنها قليلة، ولو حيزت لابن آدم بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير له، أي جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به وطلبه وحفظ عهده رجاء موعوده. ولهذا قال: إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد، أي يفرغ وينقضي. لا تعتاضوا عن الإيمان بالله عرض الحياة الدنيا، وقد عن الإيمان، إيمان الإيمان بالله عز وجل كما جاء في الحديث: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يبيع دينه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة وأنه سيكون فيها مثل هذا، لا يبقى للدين له مكانة كبيرة في نفسه، بل إنه يعني يكون لأدنى شيء وهمه الدنيا، لأدنى شيء يمكن أن يترك هذا الدين. لو عمل من الأعمال اشترط عليه في هذا العمل أن يحلق لحيته، يحلق لحيته بسيطة جدا، مسألة عنده لا إشكال فيها. لأجل الدنيا يفعل كذا، طيب ما في مشكلة، يخاف أن تذهب دنيا، عياذ بالله. نعم. ولهذا قال: إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد، أي يفرغ وينقضي، فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناهي، وما عند الله باق، أي وثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع ولا نفاذ، لا انقطاع ولا نفاذ له، فإنه دائم لا يحول ولا يزول. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، قسم من الرب عز وجل أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم، أي ويتجاوز عن سيئها. نعم، يعني الصابرون الثابتون على الحق يزيهم الله سبحانه وتعالى أعظم جزاء. يعني هذا فيه ترغيب في أن يثبت الناس على الحق، وأن يصبروا وأن يصابروا، وأن لا يعني تأخذهم الدنيا يمنة ويسرى. نعم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إيش الحياة الطيبة عمر؟ ما هي الحياة الطيبة؟ القناعة. طيب، تفضل. قال رحمه الله: هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، من ذكر أو أنثى من بني آدم. هذا شرطين في أي عمل: حتى يكون صالحا، أن يكون متابعا للكتاب والسنة خالصا لوجه الله، هذا العمل الذي يقبله الله عز وجل العمل الصالح. نعم. وقلبه مؤمن بالله ورسوله، وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله، بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا. أن هذا جزاء استقامته وإخلاصه لله تعالى، أن يحييه الله حياة طيبة، ولو كان فقيرا في المال، لكن الله سبحانه وتعالى يملأ قلبه غنى وقناعة، فهنيئا لمن أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، وقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. مثل هذا يكون قد حيزت له الدنيا بحذافيرها، عندك كل شيء، ما دام عندك الدين، طوبى لمن هدي الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، ويكون قانعا، يملأ الله قلبه غنى، فيأكل ملح شيء يسير جدا، يقول الحمد لله ما شاء الله نحن بخير، غيرنا لا يجد لقمة يأكلها. هكذا يشعر بسعادة ورضا، فيرضى عن الله بقليل من الرزق، فيرضى الله عنه بالقليل من العمل، كما قال ابن القيم رحمه الله، يرضى الله عنه بالقليل من العمل. نعم. وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. الحياة الطيبة التي يعيشها المسلم يعني يسعد ويشعر بانشراح في صدره، كما تكلمنا البارحة عن التوحيد واقترابه من ربه. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في صدري، سجني خلوة، ونفي سياحة، وقتلي شهادة. يقول: ما يفعلهم بي؟ كل هذا. حتى لما يقول ابن القيم لما أغلق عليه السجن في القلعة قال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبل العذاب. أعتبر هذا رحمة المكان الذي هو فيه. يقول: كان إذا اشتدت بين الخطوب والأمور ما أن يعني نأتيه فنراه إلا ويذهب عنا كل هموم والغموم. هكذا الإنسان يأنس بربه وينعم بذكره ويعيش حياة طيبة فيها القناعة وفيها غنى النفس وفيها راحة البال. هذه يعني كما قال بعضهم: لو نحن في نعيم ولذة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. أفضل من الملوك نعيش بإيش؟ بذكر الله وطاعته. فنحن في لذة. وكان بعضهم يقول، الشيخ الإسلام تيمية أيضا كان يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة وهذا النعيم وهذا السرور وهذه الراحة وهذا الأنس بالله عز وجل وانشراح الصدر وبحسن التوكل على الله والتوحيد وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، هذا خير من الدنيا وما فيها. نعم. قال رحمه الله: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب، وعن علي بن أبي طالب أنه فسرها بالقناعة، وكذا قال ابن عباس وعكرمة ووهب بن منبه، وقال الحسن وقتادة: لا يطيب لأحد الحياة إلا في الجنة، وقال الضحاك: هو العمل بالطاعة والانشراح بها. والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ورواه مسلم. وروى الترمذي والنسائي عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. طبعا الإسلام المراد به الإسلام الأول، هذا هو الفالح وهذا هو المبارك الطيب الذي أكرمه الله بالسلفية. أفلح من هدي إلى السلفية وكان عيشه كفافا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بذلك: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني على القدر الذي يحتاجه فقط، لا يريد زيادة على ذلك. ولو شاء عليه الصلاة والسلام لأجر الله له الجبال ذهبا كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكنه لا يريد شيئا من هذه الدنيا، بل ضرب لها يعني أبشع مثل بما يخرج من الإنسان من نتنه ورائحته وعفنه. فما كان عليه الصلاة والسلام يكترث بهذا. فينبغي المؤمن ألا تدخل الدنيا إلى قلبه، يعيش ويأكل، يأكل لحم، يأكل كذا، لكن أولا لا يغرق في هذا ولا يزيد في هذا الأمر ويصرف. وأيضا في نفس الوقت جاءت أو لم تأتي كله سواء، فمطعمه ومشربه ومأكله وملبسه ما تيسر، لا يجعل الأمر عنده هذا أمر هم كبير فيشغله الله به ويصرف الله عنه الطاعات والخيرات ويشغله بمثل هذا ويشتت عليه شمله، عياذ بالله، لا يكون همه وشغله الشاغل أنا مهموم سكوني، أنا حزين، ما عندي مال ولا عندي كذا، وعلي ديون، الجأ إلى الله وصلي وأكثر من الصلاة، والجأ إلى ربك سبحانه وتعالى يشرح له صدرك ويسر لك أمر. أقل شيء ستحصل عليه إشراح الصدر وراحة البال، أقل شيء، وقرة عينك صلاة، وفي كان إذا حزبه أمر صلى، هكذا يكون. أما مهموم محزون هذا مثل المرأة التي تجلس عند إذا مات لها ميت طلطم، طيب هذا عاد لها، هذا أثمتي وما جاءك إلا ما قدر لك. فنسأل الله العافية والسلامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيعطيه حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. انفرد بإخراجه مسلم. نعم هذا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.